بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكس الجنة سورة المائدة وعنودا بيسي لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون إن علماء وديلا على آيي إن يكرر وآيان هذا كبانتا يقعد ليان يحارانتا يعنيان سيدا صاربو للا ايي ناشا لغو اماني دفع مسلمين تاع ولمدى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خير يضا امدى مسلم سيدا سيكون متيستي الامر بالمعروف ونهي عن المنكر إنه ما أرتدى حدود قائم كأهو استاغناي أيامنا ما أرتدى والديدين دادكو يعمدها وحلعونان وحيبا لقستان وحيبا كجران وحارانتها لوتين سيدا صالغو اللعنة دي سيدا نوع ما دونتا دروس الدنبي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه سياسة المشاهد ولوحا كجرنا أهل كتابك دارهان يهود إن مارتي هذا الحمى قول كودي أنصار شاقني عن قولهم الإثم دنبي قاس أكو هذا اللان يا تصالنا لغسينا وقالت اليهود يهود وعير هذين يد الله إلهي قعنتيس مغلولة وحرنتها وكناية عن البخل مركي ليري وحبحية ووحصد غيستة أي إمارة عير هذين يد الله مغلولة هرم عصى مرني إن عير هذين إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء هذا كاس إيرادا والله قريا لما عفنا أيه يا أنبياء أي حضرك دليل هذا الكون مرك مله إلهي إن أفلق جديا أو إيرادا وبخلي أصوا أبوري أو أرزاقي أو نعم فربانسي وأنصار مرن يهودا دارهان سير الله أكبر واقعي ووقت النبي الله موسى عليه السلام وحي الله السيئي وأصامر سورة البقرة يا مالبا وقالت اليهود وحي رادان يد الله إلهي قعنتيس مغلولة ومدحرا وبخيل بلي وحمد بحية هذا الكاس مركا أي إلهي قلت المانين أي لكنا أي رادان أنه أغنية النهاي أصغنا وفقير هذا الكاسمرك وهذا الآن آد ما رتي الله فرسا ومالك دع إلهي كوها وكفر صريح والله هبار أمرك عليه غلت أيديهم دعموا دع الله أحره أي أقعموا دع إليهم وحب إنين يهود وحبك مصدعا مشروع خير وحب بحيا إلى هذا ومعروف وحب بحيا وكريستان ككلا والنصارى الشاكتي واسا مارتي لاجئين تأيو مارتي ذاتك سوبروتي غايو يهود لسودية مارتا دي إسرائيل مجرد أيها شرقيمة قليلة مارك أيها سوق قرمانيا نحد هذا لكن ذاتك لا أما قالها كلام نقدين أما مسلم سبب ده وح أي وحكم بحينا يا المجرد مشروع خيرة وحكم بحيان لكن وح أي وحكم بحيان شرط أي فساد سلامويك عرب وحاركت فيلمانت عرب وحاولوين إبلاوية وطن أيها مارت السماية لعقاها إيا الربابة إيا مارت صراف كوحص إياه كشكاية أيها هوشد وعدوية ما ديمه وحخيرك مشكاية يد الله مغلوة مكيرادين غلت أيديهما أيها قعموه هذا الله أحيره واللعنه وانا الله نعلضي نحرست الى ابا لقفه قايي بما قالوا هبلكاس إلهي كو يراهده يد الله مغلولة هبلكاس لما الدين سنكتب ما قالوا وإلهي يري ولعنوا بما قالوا هبلكاس أي يراهدين ولعن لي ونحريستي الله لو فوقي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وجواب هبلك يراهدين لو جوابه بل يداه الله لبديس قعمود مبسوطتان وكوفتا وحبحنت ديقس النمضة إلى مالين إيه همان إيه ساعتك صدر وحسينه روح إيه أرزاق إيه برواقه إيه أولاد إيه عافمات إيه أرزاق بحنه بل يداه مبسوطتان غلت ناشئات مبسوطتان لبديس قعمود وفتسيهين إلى ما قيد الله شاقي أما مفرد هم نقطة أما الله هم نقطة هذه تعالى حق قياس ليس كمثله شيء وهو سميع البصير نحن تعالى حق صوب مثال يعني وايد إلهي أشاكتي وأصغى الله إقوة جلال كسي عظم ديسة وأنه أنسوه إنه كيف يريد من نقانه سلا يتعب من نقانه ينفق الله وابحيا كيف يشاء سلا أدامه أي وحب إياه وخزائن تعالي إيا مارة النعمة وبعنيه حل كستا وبعنيه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان الله ظلوم كفار بن آدمكم وركوا قرد رب بذيهاي وأنا كفر بذيهاي إلهي وأفلق أدي إليهم يد الله مغلولة حديثنا إلى نوشا النبي عليه الصلاة والسلام إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة إلهي مذكتي سواب يحدى وحمق صامنا ينمجرى نفقة بحيي سحاء الليل والنهار همين إيا معلم بو إلهي وحشبيا أو وحبهنيا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه بل كورم الإله أبحيي سماوات يلوك مرك الله أبوري وإيق عندي سكجر من أقسام وأنا صعدان أبو بحينا ولا يزيدن وأكرنا يا كثيرا وحبلا منهم كوان كمل يهود ما أنزل إليك وإلغوغس الدجينة محمده من ربك حق رب الله يسر الدجيه وحوز زيادة طغيانا كبر إيقاق وكفرا إيقال نمو إله وحاو كسيي ونعم عدو قاد يهودا وحاو الله وكس زيادة كفر إيقبر بكس زيادة حق ديد نمو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء من قراءه التلمامي والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى وكأن رأيهم وليس نصارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أي خسار يا بابا وأكرنا يا ولا يزيدن وأكرنا يا كثيرا وحبرا منهم كواس يهود كمدة ما أنزل إليك من ربك حق ربي وإلقى غسر الدجيي ومارت الدين وحوز زيادنا يا طغيانا وكفرا وإلقوس الدجيي قرانك ينرخي سارة هذا وكحس ديها وإليه أنبيض أمانا غسر ساري جري سيدان نبي محمد وعرب الله غسر ساري أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا وصمرا وحي رحت مبعنا يا وطمرت الدول كذا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما إلى أساس أسيه ملك ياسوين رسالة هي مارة وحي الله وحيانا وحاصل وحي أكرنا يا كبر هي كفر مؤمنين تنوع زيادة يا رومين إيه عمل صالحة إيه إيمان كذا كزيادة وألقينا وحن كردني بينهم دحلينا العداوة عليتا والبغضاء إي عرى إلى يوم القيامة إلى قيامة لغيرة يهود أيضا أحيانا اسم جعلة قوة كلا كريستا قال ما جعلة نصارى مركة أحيانا وحكا جرت عداوة آن مارة لسوك وبكريم كوحبا كوحبا كلا أي مارة لعنة ليسا اسم رهبا وصبرني وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب وألقينا بينهم نحن وحن كردني العداوة والبغضاء عداوة وعليتا أي إمارة علي سينيا والبغضاء أي عرأي النعيم إلى يوم القيامة إلى لغير قيامة قلوبت دماء كل سنة أدول أكساس عمران ستحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وكل تحسنتها عداوه ايه دحيوه كده حيسه كوحوه دائما وحقكم اقول مكرام مربع ديبان حقي او كبانيه كلما اوقدوا مركز شدان اما هريان نارا دب للحرب دقال اطفأها الله الهي ومختينا ودمينا مركز مكيدة ايه دقار ايه شرقال ايه شكو الديار أسباب أي أذيغ ما يتكبو مكرين أيام إلى أي بابختين أيام دبكاس إشراء كلما أوقدوا مركز الإشراء نارا دب للحرب يعني دغال درتي مركز دب الشراء ومعنى حلقة وراء حرب وحلقة وراء مركز ربان إنه دغال كل قران نارا لقعبر دب للشراء دغال كل قدر كلما أوقدوا نارا للحرب دب ما في أشدان لقالك أطفأها الله إلى إلى الدمينية وحاس أي كوكو ترقلان إن كوكو مكريان أما كوكو دلان إلى إلى بربرين يا بعد الكودي كيد كودي أي كوعلنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أي كدق يا مكري بودي حماي ويسعون وحي أسعانيان في الأرض دولك فسادا هلين دولك بخربيان وضبيع الدولة وحاكم له الإفساد في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والله لا يحب الفساد سورة البقرة دائما أيضا حكى شقيا فسادك إيه مارك اسكو الدركة إيه النعيمك وحاس الشدية قلوا قلوا مارتكم اسماريا قالوا قالوا كل جريان وحاسك شخير وحد أدنك قصة فسادك كورة أي أغبار ويسعون في الأرض فسادا لو كان ما ارتوى أي وسع عميان إن يخربان فساديان والله ألا لا يحب مجعل المفسدين ذاتك وحربة أو فسادي إلهي مجعل وفق صفدي الساس أي تعالي من هدوسا جعله المفسد مصلح إلى وجعله أن الله يحب المقصدين مصلحين ولا جعله صلاح وحكش قينا يا ونادي باتكي بسكينا يا باتكي بمارة النبض يقوى بمارانا يا لكن دائما دقال يا حرب يا فتنة وح إله يجعله المأهان ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب هو كتاب كالسي هدي آمنوا إلهي الرسول شيء رمي لهايان واتقوا أي إلهي كعبس لهايان ومحارم تأي دنبك إسكالي لهايان وإي الله أمرنا أي لا إيمان لهايان لكفرنا عنهم وحاكا أسطر إلهين وحانكبا بإلهين سيئاتهم حمان يالكودي دنوبتي أي قلان با كفارة قد وقدق إلهين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وإلهي الرميان تقودي إلى الزمان ولا أدخلناهم وحانقل إلهين جنات النعيم نعمل جنة ذهر dhalagelina low ay saas yeeli lahayen laakiin ma aysan yeelin. walow anna ahla alkitaabi dadka ahlu kitaabka haddii aamanuu ilaahay iyo rusushiisa ay rumayn lahaayeen iyo kutubtiisii iyo wax alla wixii la yidhi rumaaya wattaqow haddana ay ilaahay ka cabso lahaayeen la kafarnaa canhum sayi'aatihim xumaantoodii waan ka dhaafi lahayn oo ka asturi lahayn wala adkhalnaahum jannaati annaciim markii dembigooda la dhaafo jannadana waa la geli lahay wixii ay ka digtoonaayeen oo dunuubtii iyo qofka macaasida dhibaysay ama lagu qabtaa waa laga dayi lahay waa laga asturi lahay haddana jannaa la geli lahay maqsuudkii uu rabay qofka muslimka ah. walow annahum aqaamu tawraata kitaabkoodii tawraad ahay hadday toosi lahaayeen oo ku dhaqmi lahaayeen iqaamo wax waa toosintu macnaheedu waa inay ku dhaqmaan. walow annahum aqaamu tawraata tawraad hadday toosi lahaayeen waalinjiila kuwa ahlu tawraada oo yuhuudda ree injiilla waa nasaaradiiba labadoodii ahlu kitaabka ahayn walow anna ahla alkitaabi labadoodiiba ku wada jira ayagii lagu wada jiraa marka walow annahum ahlu kitaabkii aqaamu tawraata waalinjiil labadaa kitaaba loo soo dejiyey hadday ku dhaqmi lahaayeen wamaa unzila ilayhim min rabbihim iyo xagga rabbi wixii looga soo dejiyey kutubtii ka maaratay ayay ka horreysay oo suxuf ibraahim wa muusa inay rumeeyaan laga raba sidaa nagabana laga rabo nebiga ay soo gaareen wixii lagu soo dejiyey inay rumeeyaan ay rabaan haddii kale diinkoodii waa baabaayo taxriif u ahaa oo markii nebi maxamed uu yimid koodii meeshuu ka baxay diinka ilaahay raalli uu ka yahay oo hadda maarata la aqbalayo waa midka muslimka koodi ma soconayo waa dhacay vali expir kanaa socda shaqaynaya koodi inay rumeeyaan kaliya laga rabaa sida annagoona laga rabo inaan u rumayno kutubta ilaahay soo dejiyo dhan dhammaantood rususha ilaahay dhan inaan rumayno ayaa inta kale laga rabo. nebi ciise ka dambeeyey yuhuudda inay rumeeyaan laga rabay nasaarana waxaa laga rabay nebigeenni inay rumeeyaan iyo ambiyadii ka horreysa. walow annahum aqaamuu tawraata waalinjiila hadday toosi lahaayeen tawraad iyo injiil wamaa unzila ilayhim wixii loo soo dejiyey min rabbihim oo kitaabkeenna qur-aanka uu ka mid yahay iyo kutubtii horeba waa soo wada geli kara labada tafsiir la akalu hadday saas yeeli lahaayeen jawaabtii aaway lowda la akaluu waxay cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda sare ayay ka cuni lahaayeen wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodana waa ka cuni lahaayeen min fawqihim marka xagga sare samada laga soo waraabi lahaa roob ilaa waa ka sarraysa samad taxti arjulihimna waa dhulkii ay ku taagnaayeen dhulkana waa loo barwaaqay lahaa nicam iyo waxba looga soo saari lahaa hadday laakiin ay ku dhaqmi lahaayeen laakiin ma aysan yeelin wax alla wixii maaragtay kutuba ka horreeyana waa beeniyeen kuwii ka dambeeyey waa beeniyeen ambiyadii sidoo kale waa beeniyeen bal yacnii aflagaaday ku sameeyeen nabiyullaahi ciise oo ka dambeeyey waxay yidhahdeen waa ibnu zina bay ku tilmaamay oo kuwii xataa inay dilaan isku dayay oo ayagu sheegtaba inay salbiyaan laakiin ilaahay uu yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahu ayaguna kuwaa qirteen inay dileen ay sheegteen ayagu laakiin ma dilina bal rafacahu allaahu ilaahay baa ka dulqaaday. marka hadday ku camal fali lahaayeen kutubta markaas ayagu ay haysteen tawraad iyo injiil sida ay maaragtay ugu soo degtay ayagoon taxriif iyo taqyiir iyo tabdiil midna lagu samayn xaqaas marka ay ku dhaqmeen wuxuu keeni lahay oo gaarsiin lahay inay ku camal falaan kutubtoodii wixii ka dambeeyeen ay rumeeyaan oo nabiyullaahi maxamed uu ka mid yahay laakiin ma aysan yeelin la akaluu min fawqihim hadday kutubtooda ku dhaqmi lahaayeen kor ayaa maaragtay laga ay wax ka cuni lahaayeen xagga sare wax looga soo deji lahaay cirka wa min taxti arjulihim iyo lugahooda hoostooda dhulkiina dhaaq baa looga soo bixi lahaay iyo barwaaqo iyo miro oo samada ilaahay si maaragtay xadaaf ah baa biyo loogu waraabi lahaa وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وكيف بالله نوح يري يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وحصلنا الله برق لها سيد أيام إمام دور سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا صفة مفسرة لا تلو من فوقهم ومن تحت أرجلهم وإلى هذا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وبيني المركوة لقبتي أي كسبدان والذنوب على قبتي دار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا وحي سبيعه وقبنا يا لعلهم يرجعون مركا وحان بقى وسيلة هاي هو الله برواقي لهاي آيدي هرم وحان شاقني إن جمانا لقليل هاي دم بقوم لقافلها لكن انتبع وحان اشكفوا قصتي ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوا وديدين حقين أقبلاء يهود وقوى يهود اسبد البلد فراوصة برتان قرآن كلام عرطي سفعا أي نوغدر جيئي قصص كودة أنبياء ودى إخلاق أغمان لكن لما أنتو سياس ليوريهين منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون منهم وحاكمدة أهل كتابك أمة مقتصدة أمة نحن حيثتين أو إلا فري قاتي إيمانك إلا جهري وكثير منهم لكن إن بدنا كم ذا ساء وحا حماضي ما يعملون وحي عمل فلانا السماية إن تغبى المركة ولكن أكثركم فاسقون حلي قبل قريدي نوعه إن تغبى فاسقين هاد لكن ضد يربع كإسلامي أما كتاب كوذي كل رقمي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أمة بها كم إذا مركضت عن بدنين وعدتك أطباء عيسى نسلوك فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون أي سياسة الويري سورة الحديد أمة دعا المركض محمدية لكن سدح قيبات بارغت إليه ما شاء الكتاب كالله بأيهين مقتصدة إيا كثير منهم ساعة ما يعملون وفاسقين كوان ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات أي مقتصد على غيره لكن أمة محمدية سابق بالخيرات إيا مقتصد إيا ظالم لنفسه انت بسد حاس بأمدنا لغا كاني محمدية لكن لما أنت أبا وضط في عنا أمة محمد كان بلا قليان حتى ظالم كودا مارك لغسا جروئي وسمائي في الأخير وجنات منهم أمة مقتصدة وحكم لها الكتاب أمة نحن حيثتي وكثير منهم إن بلنا كملة ساء وحا حمادي ما يعملون عملك أي سبيين أو بيننت أي كفرق وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدل سمجر سورة الأعراف أيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وآيدي لبعض الشيخنا يا أيها الرسول قرآك كجرته ودرسها من لو أنصار مرني يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر iyo ya ayuha rasuulu balliq maa unzila, labadaba suuratu maida ayay ku jirtaa. Nabigu marka risaalada labadaas meelood baa qur-aanka lagu sheegay. Inta kale ya ayuha nabiyu baa u badan, ama ya ayuha almuzammilu, ya ayuha almudafiru, laakiin risaalada labada meelood baa lagu sheegay. Marka ilaahay wuxuu rasuulkiisa muxammada kula hadlay bismi risaala, magaca rasuulnimada, wuxuuna amray inuu gaarsiiyo wixii lagu soo dejiyey xagga rabbi looga soo dejiyey oo waxyi ah inuu gaarsiiyo dadkii loo soo diray oo carab iyo cajam lahaa. Ilaa risaalada nabiga caamay ahayd ambiyadii kala dhawa ka duwanaay. Ambiyada hore yani qoom gaara loo soo diray, ilaa thamuuda khaam saalixan, ilaa caadina khaam huudan, laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wabucistu ila annaasi kaafa ama caama wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas, dadko dhan allah soo diray, jinni iyo insa xataa waa ku jiraan, carab iyo cajam markaan soocna. Ya ayuha rasuulu, rasuulkaanow balliq gaarsii, maa unzila ilayka min rabbika, xagga rabbi wixii lagaaga soo dejiyey oo waxyi ah dadkii gaarsi. Wain lam tafcal, haddaadan samayn oo risaaladii aadan dadka gaarsiin, famaa ballaqta risaalatahu, ilaahay risaaladiisii ma gaarsiin dadka, mana gudan waajibkii lagu saaray. Waa hadday dhacdo laakiin ma dhicin. Oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa markhaati uga dhigay xajatul wadaac inuu risaaladii dadka gaarsiiyey, ammaanadii uu gutay, maxfalkii ugu weynaay oo xajatul wadaac khudbadiisii ayuu nabigu ku sheegay oo yidhi, ayuha annaas innakum mas'uuluuna cannii, aniga waa laykiin weydiin doonaa, famaa antum qaa'iluun, maxaad dhihi doontiin. Dibadna nabi maxamed risaaladii soo gaarsiiyey waa dadkii la joogay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Markaasay yidhaahdeen, qaaluu nashhadu annaka qad ballaqta wa addayta wa nasaxta, waxaa markhaati ka noqonaynaa inaad gaarsiisay risaaladii oo aad gudatay waajibkaagii oo dadka u naseexaysay. Fajacala yarfacu isbicayhi ila samaa wa yuqallibuhaa ilayhim, wuxuu nabigu bilaabay marka inuu gacan fartiisa samada kor u qaadayo, ayagiina saas ku leeyihin, allahuma ashhad, allahuma ashhad, allahuma ashhad, allahuma hal ballaqtu, allahuma hal ballaqtu, ilaahu waa gaarsiiyey risaalada ala soo dirtay. Alaa falyuballiq ashaahidu alghaa'iba, wuxuuna nabigu ku yiri kuwiinaan hadda jooga oo shaahidka ha gaarsiiyeen dadka imaan doona. Anaga wuxuu soo gaaray diinku qoladii naga horeysay, qoladii naga horeysay ku ka horeeyay ilaa laga gaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam. Qolada marka qoladii ay ka dambaysay bay ku xawilaysay oo ay gaarsiinaysay diinka, haddii kale waa baabi ilaa diinka. Ilaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qolada qolay usoo dhiibaysay, ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika, xagga rabbi wixii lagaaga soo dejiyey dadka gaarsii. Aaisha radiallahu canha waxay tiri, low kaana muxammadun sala allahu calayhi waali wasalam kaatiman min alqur'aani shay-an, nabi maxamed shay qur-aanka ka mid hadduu qari lahaay lakatama haadihi alaaya, aayaddaanu uu qari lahaay, aayaddaanu maxay tahay, watukfii fii nafsika ma allahu mubdiihi wa taksha annaasa wallahu xaqu an takshaa. Waa Zayd ibnu Xaaritha oo nabiga mawlihiisi ahaay oo xaaskiisi furay. Zaydna awal waxa ogeydeen nabiga inuu ku antirsan jiray tabanni, waxa la dhihi jiray carabta, oo Zayd ibnu Muxammad ayaa la dhihi jiray. Laakiin markii aayaddii soo degtay, udcuuhum liaabaa'ihim, aabayarkood ugu yeera, huwa aqsadu cinda allah, ilaahay agtiisa sidaasaa cadaalad iyo garsoor ah, qofkii dhala qofkan in loogu yeero ee aan qofkan loogu yeerin, waa joojiyey nabigu xukunkaas jaahiliga ah oo wiil aadan dhalin, aad tiraa waa wiilkaygii, xaaskayga ma guursan karo, waa wiilkaygii oo kale, saasay jirtay. Waa la joojiyey. Nebigu wuxuu ku bilaabay marka haweenkii uu qabo furay Zaynaba binti Jahsh oo nebiga maaragtay eedadiisa ay dhashay, markii uu furay baa Ilaahay amray inuu guursado si xukunkan loogu baabiiyeba wiilka aan loo dhihin wiilkii nebigu uu sheegtay naagtii uu furay ma guursan karo saan loo dhihin, ayadii uu guursadaba Zayna. Marka hadduu wax qari lahaa tiri Caaisha, arrintaas nebigu qari lahaa, laakiin waxba ma qari waxii oo sheegay. وإن لم تفعل هذا السمين سدى لغو أمري فما بلغت رسالته إلى رسالة سي مجارسين هذه وحي لغو فري هذا السمين مجارسين رسالة مرقودا وحي كالألنا يمكا هذا قدر وايو يعني واحد كل حقا واحد نغانا يسائن واحد يقبته لكن مدعين واحد اللي يعني وحد يدعي له. والله يعصمك من الناس. والله ألا يعصمك أذي النبي محمد وقو إلى لنا يا من الناس دتقك إلى لنا وحق تاركرا يا وحق سوء نوانكرا يا وحق نكر كرمال يا قاد من وجود لكرام مجرد وانا لسكو دي نورمر وفشل مان آيات عن انت السود دي النبي ولا ورقي جري ما دام علي ومسلم كأبادناي يهود هي مارتي منافقين هي مشركين تلفت جوادي عربتا هي واحد كسو عضب ولا أذاك سدبا لما أنتوا مركا ونبي وآيا إن أي مارتي في صلاة أو أي الباط كهلا سيهود دلاء آية دالك مركا سيهود التنبي يلبس الكلاف وردي أنا حق ربي علي الوردي. والله يعصمك من الناس وبلغات إلهي واحد واتر من يا وح الله ذكره يا وح تابكره. أول مسألة شقليها النبي وح الغو إلى ليه أذيركيس أبو طالب أو مقص عن دين أهان الرومين نبي قال لكن طبعا هذا بشر كي بناء هذا النمادي يعني حب وح الجريء جعل أو عن عين من دينية من فطرة أو إلى بدأ علمه والله تواوي ما دام هو هاي من أريا أو قريش تو أي كه بيسته أنتم ما كنا بيجوعي أما أدرك يسون علي قف يعني سو الحق في ريم جل نور بني كان على بقي أو هاي مارت بور مارت نبي مكوا وقتي إلى أكو إلى لنا لكن هو مارت وكيد ديري آخر كيسي مركي ويري مارت قل لا إله إلا الله كلمة إلهي أكتس أن حجوها له واحد واحد أو جار إن عقفة دي ولا هي مارتي مدينتي أو عبد المطلب كت جيسا وقول أنت هو على ملة عبد المطلب وأباهم يقول لا إله إلا الله وعقب صدقت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إلهي مارك هنونك قلبي يدفع أجلية أفقى لما يلقى لكن نبوة الدلالي. والله يعصمك من الناس الله دكك إلى لنا وكو ورديين إلى لنا وحكوسو دواك رمله اسمع أيها إستاء كبعد ما كنا دواء ويقع هذا ورديه إلى لنا إلى لنا سكدافه. إن الله لا يهدي الله مهنونية القوم الكافرين قوم قالاء إلهي مهنونين أيه قفك إلهي وطلق علي إنه هنونية وإنه نقضى قف يعني ديار وعى وإلهي وطلق علي إنه هنونية لكن قف كافر في علم الله قال قؤاي ما له هنونية. والله إن الله لا يهدي الله ما هنونيه القوم الكافرين قوم مارتك لا نقول ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء قالوا إنا هنو بسمله مليكاس فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أدو قارسين بلاذا بلغ ما أنزل إليك من ربك لكن هنونك إيا بعضي ذا إله إلا ما ارتعدوا الدورة بعضيين يعدوا الدورة هنونين إيه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم قل وحتى مين محمد يا أهل الكتاب أهل الكتاب لستم مئذين على شيء وحبنا وحدينا هي أساس أدليدهين مره حتى تقيموا التوراة إلى كتاب كني التوراة هاي التوسيسان وقد قنتان والإنجيل قالوا إنجيلنا أي إنجيش التوسيس وما أنزل إليكم وإلذين سودجيين من ربكم حق رب الذي كنا سودجيين ونبي محمد إنا رميسان وحالوا في كتب أرهيستين أما ها الرأيين أما ها الدنبيين وإنا رميسان نبي محمد إنا رميسان هذه أنت الذي كان وايه وحدينا هاي ستين مره حتى توراتنا هاي ستين حتى انجيلنا هاي ستين وحاتين مره لستم على شيء يا أهل الكتاب هو كتاب كلاسيو لستم على شيء من الدين وحدينا هاي ستين إلى حتى تقيموا إلى أكتو سيسان أو وضق أنتان التوراة والإنجيل توراة هي إنجيل إلى أكتو أنتان وفرعيسا إن نبي محمد راعدين حتى طورا الإنجيل لبضبا نبي محمد المام تيسا كتال إن أصاب بإعدانا واختك الدنبه وإن أخو ميسان أصلا شرع عديسي قادتان وقديتان وما نعت رميسان حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وإلى دين سودجية من ربكم حق رب الذي كان سودجية قرآن كان إلى أنت أسعد قد تنتان وحدين ما هي ستين فنشا على الشيء وحوما هي ستين ولا يزيدن كثيرا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وانت دائم صمر او زيادة مقصان الله ولا يزيدن وحو زيادنا يا كثيرا ان بضا منهم اهل الكتاب كمذا ما انزل اليك من ربك وحق رب الله وسد دجيه قرآن كان وحو زيادنا يا طغيان وكفرا قوق يا كبر سنك تاقى يا ما انا عربنا الرمين انا ما نبي كاسا الرمين انا ما دين كاسا الرمين انا انا وحنا هذا نحن أبناء الله وأحباءه شعب الله المختار بأنها سنك التالي كبير موكر بنا وبقى دغيان كوحوة حدود وإحلافة إنا لما دغى الماء حملناكم في الجارية سماء بيوح على يقيني يعني سعالي هم قيل اسكسوا على المعنى بات لمكي فتادي مالين لكن حق الكرنة ولا قصوا الدائين وكي وصنع وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر إلهي سوء تلقى لقدر بلقيه قدرك رحك فهمي كالتين دونتي نبي نوح لي لسماه وصغر مال إدلاع جوغ لي لسماه دونتي يكو صعبها دون محك صعب معاتها ملا إلهي وقالك إنسان لقدر قدامه أسيطان بيه ولكي سكيري قال نصرع قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء بوربا فولا بيا إلى لنا بور أراك فولا ما شكرا بيا بور وقتاجب قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ما أنت إلى لي جتني قف إلى يوم حارست موجي أكار دونت وخصفه وإله الرمان وحال بينهم الموج انت هذا فاسداء الموجد وماشي قلتك توقع القرآن نحق بشر نبي نوحي ويلكيس مالكو يري مركو يري ويلكي إما ابني من أهلي وإن وعدك الحق وعلي إنه ليس من أهلك إنه عمر غير صالح ويلكي يعني هذا دينك اسم راعي ويسير وحوا حلقوا لي هاي ويلكي معهم هذه ولا سنة لنا إلى بلق هذا إن دك إسرائيل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والله عزيزنا لكن أنا هو قضاي سيان ها إلى مغاني سمجرته اختيارك أسمره إلى إلى وطة أنبياء أبيالك هذه أما عرورت هذه أما هوينك هذه هي قال معه والله راعي نبي نوح دون كسا وجدا نبي الله إبراهيم أبيه آزر قال هاي وكي ويرى حق ديري وهكذا نبي الله الله هي امرأته مارتي فرعون وقال بدر الله نبي صلى الله نبي الله الله وين تيسي فاجرد اهل واهل النار نقطي وإلهي مثل وما قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط قوة ترنا وضرب الله مثلا للذين عمروا امرأة فرعون فرعون أولا نمشي بحاسك سبوء من الأهد أولا ذا إمارتي إلى يبد باد نجني ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تفسير كذا وصامر فلا تأسى هؤمرون نبي محمد على القوم الكافرين قوم قارعة وإلهي رسول شيسة هي كتب تيسة بيانية وحبها الأمرون فلا تأسى أسك وحوى مرغدا وحبها الأمرون والبهار والول هيسجلين على القوم الكافرين قوم كافرين أول ول إن الذين آمنوا ضدك المؤمنين تعا وضدك مسلم كهال والذين هادوا يقوى يهودي وبي أو يهود شاكتي وقرد التوراة ليس مارة التوراة باهي سنة والسابعون سابعون تهرن وأسامرنا سورة بغرة قالوا إليهن وقاح أيه مارتي عن أهل كتابنا أهين لكن سابعين لذا ودكي مركز أسنان تعابده بكتح بحين مركز مارتي رسوشي قرأ سرمائيين oo xoogaa maartay ayuu dad rusushina is soo gaarinay ayaan laakiin diinka hore iska dhaqmay marka cidda doonaa noqdeen saabi oo diin fiican oo saabi waxa la dhigi jiray qofkii diinkiisi hore ama dhaqankiisi ka tagay nabiga soo saabi ma dhigi jiray quraysh saabi ma dhigi jiray marka ayay dhaqankoodii ay haysteen oo wasaniga ama kitaabka aysan haysan mushriknimada ahay يا كذا بعين مركز الدين كي هو رأي أي وحكة خمسة ذي سابعين وامر أي روحوا لي كبها والسابعون هي قواس سابعين تاع والنصارى هي قوة نصارى لا وهذا كريستن كشاكتين نبي الله عيسى أنا رأسيهم انتو داسبة من آمن بالله واليوم الآخر قفك إلهي إيه آخره ما إياه ما بعضون هير أما يهود هشاكتو أما صعبي هشاكتو أما نصارى هشاكتو أما مسلم هشاكتو من آمن بالله واليوم الآخر تلمان تاس القرآن كثيرنا إلهي آخره قفك الرمية وعمل صالحا انت كليل المدين عمل وانا سمى سمية فلا خوف عليهم دكاس مستقبلك ما عبسان ايان خوف وحكوها الرأي كمان بقيان ومستقبلك ولا ولاهم يحزنون مانا كم مرقوان ايان كسو التقه حزن يقول ايه ماذا وي اكتكتي وكذا كسو قافتي بل كم مرقوان ما كان سفرتي الماء وحلا سيما قم دونا يرغير كاو نمد بقو ايمان دونتا ما دغال بروس وقائد دونا حزني ذلك سكيه مالا يتيرايض خوفتنا هذي كاره دريقة سرطمه سبارة تعالى أما ميه تعالى oo wax ka horreeya. Marka intaasoon isku soo qabtay, maqsuudku wuxuu yahay firqo kasta ama koox kasta oo ilaahay iyo aakhira rumaysa, aakhira macnaha maxay tahay? Waa qiyaamadii iyo macaadkii, in dadka la soo celinayo, la abaal marinayo, jazaa'i jirto, camal wanaagsan la sameeyey, qofka noocaasa oo camalkaas wanaagsan oo shareecadii waafaqsan, cabsi iyo murug korkiisa maaha. Ina aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ah, waladiina haaduu iyo kuwa maaragtay yuhuudda ah, wasaabi'uuna iyo kuwa maaragtay ka baxay wixii hore ay ku jireen oo ishraaqii kuwii ku jiray ka dhexbaxay oo rumeeyey islaamkii iyo markaa diinkii ay haysteen. Carabtuna waa lahaayeen dad haba yaraadeen oo ka dhexbaxay cibaadada maaragtay asnaamta, oo aan baktiga cunin, oo ayuu suluugoodii dhaqankoodii u fiicnaay, way jireen. Ahlukitaabna aan raacin, laakiin nabiyullaahi ibraahim iyo diimihiisii iyo wixii haray bay wax ka qaateen qoladaas. Wanasaara iyo kuwa maaragtay nasaarada ah oo kristanka ah, man aamana billaahi walyowmi alaakhiri, intooda isku soo duuduun, qofkii ilaahay aakhira rumeeya, labadaas marka kaliya ma ahan iimaan, laakiin waa labadii ugu muhiimsanee, ilaahay iyo aakhira rumayntood. Laakiin waxaa ku jira kutubtii ilaahay, rusushii, qadaa walqadar, malaa'igtii, waxaasna ku jiraan iimaankii lixda. Man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa camila saalixan, camal wanaagsanna iimaankii ku daray, camalku saalix wuxuu noqonaya markuu shareecada waafaqo oo ilaahay dartiis loo sameeyo. Falaa khawfun calayhim, cabsi dushooda ma ahaanin, walaa hum yaxzanuuna, kuwa murugoonayana ma ahaan kuwaas. Laqad akhadnaa miithaaqa bani israa'iila wa arsalnaa ilayhim rusula, ilaahay wuxuu noo sheegayaa in reer banu israa'iil ballamo adag uu ku qabtay, wax badanna waa soo marnay ballamadaas oo tafsiirkoodii la in aqamtumu salaata wa ataytumu zakaata wa aamantu birusuli wa axzartumuuhum wa aqradtum llaha qardan xasana law kafiranna, ayagoo bayaan sanalkaas ku soo baxnay. Laakiin hadda miithaaqii baa la sheegay qur-aanku, marka saa iskamilayo aayadna waxbaa la sheegayaa, aayad kalena wax kale lagu sheegaya, marka waa in la ysku raadiyaa, la ysku maaragtay qabtaa. Laqad xaqiiqay akhadnaa, waan qabannay miithaaqa bani israa'iil, reer banu israa'iil wa awlaadu yacquub, nabiyullaahi yacquub wixii ka farcamay baa waxaa la yidhaahdaa banu israa'iil. Israa yani waa cabdi, cabdullaahi ka dhiganta israa'iil. Nabi yacquub marka banu israa'iil ay ka farcameen, laqad akhadnaa waan qabannay miithaaqa bani israa'iil, reer banu israa'iil ballankoodii adkaay. Miithaaq waxaan ku soo sheegnay ballan dhaar iyo maaragtay markhaati lagu adkeeyey, wax sahlan maaha. Wa arsalnaa ilayhim, waxaan u soo dirnay reer banu israa'iil rusula, rusulna waa u soo dirnay oo ay maqlaan oo adeecaan. Marka rusushii loo soo diray iyo ballankii lagu qabtay intaba waa jabiyey. Waana soo marnay tafsiirkooda. Kullamaa jaa'ahum rasuulun, rasuul mar kasta u yimaado reer banu israa'iil, bimaa shay ula yimaado, laa tahwaa anfusuhum, naftooda aysan jeclayn oo rabin, hawadooda ma rabaan. Fariiqan kadabuu, qayb ka mid ah rusushaas waa beeniyeen, wa fariiqan yaqtuluun, qaybna waa dileen, hore u dileen nabiyullaahi zakariya iyo yaxye iyo waa dileen, iyo dadkii ducaada wax u sheegay. Kullamaa jaa'ahum rasuulun, rasuul mar kastuu ula yimaado, bimaa laa tahwaa anfusuhum, wax naftoodu aysan rabin oo sharcigii uu ula yimid iyo hawadooda isu waafaqaya, anagoo waa nahaysan sooma haarjajab aa noo yaala meel dhaqan haarjajab waa hawadii anagaa jecel, reer waxaasaan kula dhaqan, reer xarkaasaan dhigan, reer waxaas maaragtay aan kula mucaamalaanayna ayagoo diinkii u yaalla diinku dhaqanka waa sheega ilga isha dhegta gacanta kulli waa sheega waxa ay leeyihiin haddana waa laga xertamay oo soo marna waxa la yidhi maaragtay xeersato baa hartay xukunsato waa dhintay sharciga laydu xukumo haddii la yidhaahdo xukunsato waa tagtay waxa isku reebaa ma lahayn leeyihiin mar kuwaas waa dhinteen laakiin wixii wax xeertay ayaa maaragtay haray meesha kidbi waa beema fasaadka dhan wuxuu ka yimid waa xeerka laana xeerku waa bimaa laa tahwa anfusuhum annaga hawadii aan rabnaa iyo nafteena waxay rabto laakiin ilaahay wuxuu noola yimid oo sharci nooga dhigay aan khilaafnay halkaasan ka baaba'na marka sartu meeshaas ka qurintay kulamaa jaa'ahum rasuulun bimaa laa tahwa anfusuhum rasuul markuu ula yimaado wixii aysan nafteedu rabin ilama iswaafaqayaan sharciga ilaahay iyo hawadaada rasuulku wuxuu wataa marka sharci hawadood marka waa khilaaftay ayagoo lagu leeyay ambiyada nebiga soo marnay walaa tattabic ilhawaa fayudilaka can sabiili illah walaa tattabic ahwaaa cama jaa'aka min alxaqi soo mar markii marka sidaas ay ula yimaadeen waa qoonsadeen rusushii fariiqan kadabuu qayb waa beeniyeen wa fariiqan yaqtuluuna qaybna waa dileen qatalu meesha laga dhigi laa yaqtuluuna hadda ayaga lagu faarxumaana ficil mudaariica laga dhigay arrin cusubaa looga dhigay laakiin horay u dileen horay u dileen laakiin hadda waxa la yidhi yaqtuluuna waa dilaysaa wax haddan laga dhigay jooga kuwaana lagu akhrinaa yuhuudda ah kuwa hore abayalkoodu waxay sameeyeen iyo awowayaalkoodu wa xasibuu waxay u maleeyeen an laa takuuna fitnatun balaayo iyo musiibo iyo imtixaan inuusan ahaanayn waxaas ay sameeyeen oo dilidda ambiyada ay dileen iyo maaragtay beeninta ay beeniyeen waxba inaysa ka ratimayn bay u maleeyeen wa xasibuu waxay u maleeyeen an laa takuuna fitnatun waxaas ay sameeyeen dilka iyo beeninta inaan fitno ka imaanayn balaayo iyo imtixaanid facamuu markaasay indhabeeleen oo xaqii inay raacaan bay ka indhabeeleen wa sammuu waa dhagabeeleen summun bukmun cumyun camuu waa indhala-aanti cama summunna waa summuu wasammuu uma taaba allaahu calayhim ilaahay baa maaragtay ka toobad aqbalay oo toobadii loo furay bal inay hanuunaan marka wax ay xaq maqlayaan ama ay ku hanuunayaan ma jirto uma camuu wasammuu haddana waa indha beeleen oo waa dhaga beeleen kahiirun minhum in badanoo ka mida wallaahu alle basiirun waa la ujeedo arkaya bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan ilaahay waa daalacanayaa waana ka abaalmarinayaa wallaahu aclam.